يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من خشيته مشفقون صدق الله العظيم الفاتحة